الغني وجميع الناس وجميع البشر نعم فقراء نعم ومحتاجون إلى الرب سبحانه وتعالى لا يستغنون عنه طرفة عين. وهذا معنى الذي يخبر تعالى بغناه عما سواه وافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه. فقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي هم محتاجون إليه في جميع الحاجات والسكنات وهو تعالى الغني عنهم بالذات. ولهذا قال عز وجل إن الله هو الغني الحميد المتفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. فيقول يا أيها الناس والناس يشكو فيها كل الناس الكبار على الصغار على البيض على السود على كل الناس على الذكور على الناس على الملوك على الأمراء كلهم يدخلوا في هذا. أنتم الفقراء جميعا الناس أنتم الفقراء أنتم المحتاجون إلى الرب سبحانه وتعالى وأنتم المفتقرون إليه وتذللون يديه وهو الغني الذي الغنى الكامل التام الحميد الذي يحمده لا يحمد في أقواله وفي أفعاله. وهذا معناه يا أيها الناس وهذا شيء مشاهد لا يمكن أحد يستغني عن الرب طرفة عين أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن يشأ يذهبكم يعني الرب سبحانه وتعالى إن شاء نعم أهلككم أنتم وأذب بكم وأتى بخلق جديد. وهذا كثير ما يقع. فالرب سبحانه وتعالى لأمره أمر بين الكاف والنور ما يحتاج إلى علاج. فلو شاء لأذهب الناس. ولذلك بعض الكفار وبعض المشركين الذين يكذبون بالرسل نعم يغلقهم وينشئ ناس آخرين. فيقول إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ثم قال وما ذلك على الله بعزيز. يعني هذا ليس بإيه يعني صعب على الرب سبحانه وتعالى أبدا لأنه أمر بينهم. فلو أجاء أمر نعم كما أهلك كثير من الكفار فمثلا قوم لوط ماذا فعل الله بهم؟ جاء جبريل وحمل قراهم الخمسة ثم حتى وصلت إلى عقبة ثم قبل فما وصل منهم أحد. والذين كانوا خارج البلد ما كانوا في البلد كل واحد يجي له يعني حجر يضربه في رأسه حين. وكذلك قوم لوط وكذلك قوم صالح فلأجل ذلك. وهذا معناه إياك أعدي واسمع وما ذلك على. ثم يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر وازرة يعني الله لا يعاقب إنسان على ذنب إنسان أبدا. فالذي ارتكب ذنبا ذنبه عليه والذي فعل خيرا أجره وثوابه عليه. فلا يمكن لإنسان نعم يعني ربنا يعاقب إنسان على وزر آخر سواء كان قريبا أو بعيدا. فلا تزر وازرته. ولأجل ذلك الإنسان يوم القيامة يعني يأتي كل إنسان من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة. وهذا معناه ولا تزر وازرته وزر أخرى يعني لا ربنا يعاقب إنسان أو يؤاخذ إنسان بذنب إنسان آخر أبدا. يوم القيامة ولا تدع مثقلة إلى حمل. يعني رجل مثلا شخص يكون عليه ذنوب كثيرة جدا نعم فيقابل إنسان من أقرب الناس إليه مثلا الأب يقابل ابنه يقول له بالله أعطيني حسنة واحدة أو حسنتين فالابن ما يعطي أبدا. وكذلك يقابل مثلا الابن أباه وكذلك الزوج زوجة وكذلك الأخ أخاه فلا يقبل فلا يقول أبدا أنا في أشد الحاجة. لكن متى يمكن يشفع فيه؟ إذا نجا. هذا معناه ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدعو مثقلة إلى حملة أي تدعو نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على ما حمل ما عليها من الأوزار أو بعضها يقول له أعطيني حسنة واحدة. وهذا قول الله تعالى قل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم. وجاء في آية أخرى كذلك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما يحب يقابل أباه عشان هو يقول له أعطيني حسنة واحدة أبدا. وبعد ذلك إذا نجا عن ممكن يشفع. وأما قبل ذلك أبدا بسم الله قال لا الناس اتقوا ربكم واخشى يوما لا يجزي والد أولا ولا مولود مجاس عن والده شيئا إلا وعد الله حق فلا تغرنه. والقرآن يفسر بعضهم بعضا والآية الأخرى في سورة عبس يوم يخبر أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولو كان ذا قربى أب معد مع الابن، الابن مع الاب، الزوج مع الزوجة، الاخ مع الاخ، مثل الايات اللي تفصل. فيقول له اعطيني حسن واحدة او كل شيء من ذنوبه حطه على ذنوبه، ابدا ما يقبل، ما يقبل هذا. ولو كان انما تنذر، انما تنذر هذا يعني الانذار معنى التخويف، انما تنذر، انما ايها النبي تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني انما انت ايها النبي وايها الرسول تخوف الذين يخشون ربهم بالغيب. فان المؤمنين ما راوا ربهم سبحانه وتعالى، وما راوا الجنه، وما راوا النار، وما راوا ما أعد الله للمؤمنين، وما أعد الله ما رأوا، ومع ذلك آمن، لأن الله أخبرهم في كتابه نعم أن المؤمنين نعم بعد إذا آمنوا بالله وآمنوا بالرسول واتبعوا شرع الله وشرع رسوله أنهم إذا ماتوا ويوم القيامة سيدخلهم الله الجنة ويتنعمون النعيم الذي. وأن الكافرين الذين كفروا بالله وكفروا برسوله وكذبوا الرسل وقالوا أنهم كهنة وأنهم مجانين وغير ذلك، أن الله فإن هؤلاء لا رأوا الجنة ولا رأوا النار ولا رأوا الرب سبحانه وتعالى، ومع ذلك يؤمن. ولذلك الإيمان بالغيب هذا، فالله ولذلك الله مدح الذين يؤمنون بالغيب في أول سورة من سور القرآن بعد الفاتحة، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. غيب إيه؟ ما غاب عنا، إحنا ما شفنا الله الرسول، ومع ذلك نؤمن. ما رأينا الجنة، ما رأينا النار، ما رأينا الصراط، ما رأينا الكوثر، كل هذه أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن. فالصراط أخبر به، النار أخبر به فنحن نؤمن، الجنة أخبر بها، النار أخبر بها، كل ما يكون كذلك نعيم القبر، عذاب القبر، هذا كله غيب. فالإيمان بالغيب له شأن عظيم جدا، وكذلك يوم القيامة احنا ما شفنا، ومع ذلك الكافرين يقولوا لا، ما في يوم قيامة، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما في يوم قيامة بعض الناس إذا ماتوا ودفنوا في الأرض وتقطعت أجسامهم وحرمت أجسامهم، هذا ما صحيح. والله يرد عليه في القرآن كثيرا، نعم، هو الذي يكبر خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فقال إنما تنذر، إنما أيها النبي تنذر تخوف الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني يخافون ربهم بالغيب. ما رأوا الرب سبحانه وتعالى، وما رأوا الجنة، وما رأوا النار، وما رأوا ما أعد الله للمؤمنين، وما أعد الله، ومع ذلك هم يؤمنون بالغيب. فلأجل ذلك وأقاموا الصلاة. إيش معنى إقامة الصلاة؟ أن يداوم على أداء الصلاة. إيش الصلاة؟ الصلاة لابد يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذن معه هذا المقيم. فالله دائما يمدح المقيمين للصلاة، ما يمدح المصلين. ولأجل ذلك القرآن كله من أوله إلى آخره يمدح الله المقيمين للصلاة، ويقول مثلا في نفس الآية ويقيمون الصلاة، فقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. إيش معنى إقامة الصلاة؟ أن يؤديها بشروطها، مثلا التسعة وأركانها الأربعة عشر وواجباتها وسننها ومستحباتها، وأن تكون في المساجد مع الجماعة. فالذي يفعل هذا مقيم، وأما الذي يصلي في بيته أو في دكانه أو في داره قد يسمى مصل ولا يسمى مقيم. ولأجل ذلك الله دائما يمدح المقيمين، وقال مثلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ولو كان مريض يؤتى به وهذا بين رجلين حتى يأتي للمسجد ويقفل في الصف ويصلي، ولا يرضى أن يصلي في بيته. وأخبر الله تعالى عن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بسالة يراؤون الله. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوه. ولو هذا طبق على المسلمين في عصرنا هذا، يعني كثير من المسلمين يصيروا منافقين أو يصيروا يمكن مسلم تجده يعني طول الأسبوع ما يدخل المسجد. في مسلم دحين يدعي مسلم ما يصلي أصلا أبداً. ولذلك هذه النكبات التي تقع على المسلمين سببها أن الإسلام في واد وهم في واد آخر. ولذلك قالوا وأقاموا الصلاة، ومن تزكى، يعني من تزكى من تطهر، تطهر من إيه؟ من الشرك، وتطهر من المعاصي ومن الآثام، فإنما يتزكى لنفسه، يعني إنما مصلحة ذلك لنفسه. فالذي يتزكى من الشرك، نعم يطهر نفسه من الشرك، ويطهر نفسه من المعاصي ومن الآثام ومن الرياء ومن السمعة وغير ذلك، فإنما يتزكى، فإنما يعني عمل ذلك راجع إليه. وإلى الله المصير، وإلى الله وأصل كان المصير إلى الله. وإلى الله المرجع، فإن الناس جميعا يرجعون إلى الرب سبحانه وتعالى وسيحاسبهم على كل ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فخير، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلذلك كان يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا مثال. معلوم أن عندنا نحن هل يستوي الأعمى والبصير؟ رجل يبصر ورجل أعمى، هذا يستوي مع بعض؟ البصير يجي ماشي يروح إلى محل، يبغى يروح المسجد يروح المسجد، يبغى يروح السوق يروح السوق، يبغى مع أي شيء، والأعمى ما يستطيع. فهل يستوي هذا؟ الجواب لا. طيب الظلمات ولا النور، هل يستوي مثلا مكان مظلم ومكان فيه نور؟ الجواب لا يستوي. ولا الظل ولا الحرور، الظل معناه المكان الذي فيه ماء بارد وظل، والحرور الحرارة أنا. وهل يستوي الأحياء والأموات؟ شخص حي وشخص لا، أو جماعة أحياء وجماعة أموات؟ الجواب لا يستوي. إيش معنى هذا؟ المعنى وما يستوي الأعمى والبصير، يعني ما يستوي الكافر والمؤمن. شخص مؤمن وشخص كافر، هل يستوي؟ الجواب لا. هذا المراد بالأعمى هنا في هذه الآية والبصير، البصير المؤمن والأعمى الكافر. ولا الظلمات ولا النور، الظلمات معناها الكفر والشرك، ولا النور الإيمان. ليش النور هنا المراد به الإيمان؟ فهل يستوي الشرك والكفر؟ نعم. والظلمات ظلمات الجهل وظلمات الكفر والشرك، والنور الإيمان. الجواب: ولا الظل ولا الحرور، الظل مكان الظليل، يعني المراد هنا كذلك الظل الإيمان. ولا الظل ولا الحرور، وهنا جاء في الآية قال الكافر وهم الأموات، قولي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به ومن مثل في الظلمات ليس بخارجه. وقال عز وجل في آية أخرى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ فالمؤمن بصير سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والآخرة حتى يستقر به الحال في الجنات ذات الظلال والعيون، والكافر أعمى وأصم في ظلمات يمشي لا خروج له منها، بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم وظل من يحمون ولا بارد. فهذا ولا الظل. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هل يستوي الأحياء والأموات؟ الجواب: لا يستوي الأحياء والأموات، فالأحياء هم المؤمنون والأموات. فهل يعني يقدر إنسان أشخاص موتى يكلمهم ويسمع منه؟ الجواب لا. فكذلك هؤلاء الكفار، أنت أيها النبي وأيها الرسول الذي تدعوهم إلى الإيمان، هؤلاء إذا قدر الله عليهم الشقاء، نعم، وقدر عليهم لا يمكن أن يستفيدوا، كما أن الميت إذا كلمت ما يتكلم. فلأجل ذلك مثلا الرسول صلوات الله وسلامه عندما بعث بمكة ودعا، نعم، إلى عبادة الله ونهى عن الشرك، آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وكثير غيرهم وبلال وصهيب، وهناك ناس آخرين أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط، هذول كفار أبدا ما بفعل. مهما فعل الرسول بهم أن يؤمنوا لا يمكن. ليه؟ لأنه كتب عليهم الشقاء وقدر عليهم الشقاء فلا يمكن. وهذا معناه وما يستوي الأحياء. إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع من يشاء، بالبلاد المجهول، وما أنت بمسمع من في القلوب. إن الله يسمع، الله إذا أراد يسمع الأموات يسمعه، وهذا كثير ما حصل. نعم، يعني مثل البقرة، الله لما أمر، نعم، بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وكثروا الأسلة، ثم بعد ذلك قال الله لهم يعني اضربوا ببعض أجزاء البقرة الميت، ولما ضربوا قبره قال وحي وقال إن فلان هو الذي قتله. وكثير يعني فهذه أشياء. وما أنت بمسلم، ما هنا حجازية برضو، ما حجازية وأنت، هذا هو اسم مبني على السكون في محل رفع، اسمها بمسمع الباء حرف خطاب ومسمع الباء حرف جر زائد ومسمع مذكور لفظا مرفوع ومنصوب محلا على أنه خبر ما أنت. وهذا كثير في القرآن. وما أنت بغافل عما يعملون، إلى غير ذلك. إن الله يسمع من يشاء، فيسمع من حتى الجماد، الرب يسمع. وما أنت، فالجماد مثلا الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يخطب في هذا المسجد على جذع نخلة، ثم بعد ذلك قيل إن امرأة يعني عندها عبد النجار فصنع للرسول منبرا ورقى الرسول على ذلك المنبر وخطب، فحن الجزع يعني حنينا مثل إيه الناقة البشراء، كان يبكي ويصيح حتى نزل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسكته كما يسكت كما تسكت الأم طفلها، فإن الطفل عندما مثلا ينزعج عن أمه أو يبعد يصيح صياحة كبيرة جدا، ثم بعد ذلك لما تأخذ أمه وتضعه في أحضانها يسكت، كان 100% يصير 70% 60% 50% إلى أن يسكت خلاص. فكذلك هذا رأوا الجزء، وكذلك كما يقول البخاري وحن جزء إليه وقلوه ووده الغرباء، الجزء يحن إلى رسول الله، وكان حجاب هناك في مكة تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك وما أنت بمسمع من في القبور، يعني ما أحد يمكن مسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، يعني إن هنا نافية، يعني ما أنت إن نافية ما أنت إلا، يعني أنت مخوف، فعليك البلاء، أنت عليك أيها النبي وأيها الرسول أن تبلغ الناس، تأمرهم بعبادة الله وتنهاهم عن الشرك وتأمرهم بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يمتثلوا الأوامر، فإذا فعلوا ذلك سعدوا في الدنيا والآخرة، وإذا ما فعلوا ذلك فهم يستحقون العقوبة. أنت عليك البلاغ، أما يعني هدايتهم فأنت. ولأجل ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما دخل على عمه نعم وهو يعني تدر أو عنده أصحاب السلطة، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال وكان عنده أصحاب السوء، قالوا له أترغب عن ملة عن المطلق تترك دين آبائك وتتبع ولدك الصغير هذا الآن، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلق وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال الرسول أستغفرن لك ما لم أنهى. وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين. ولذلك الهداية هدايتان، هداية خلق التوفيق في القلوب هذا إلى الله، هذا مين اللي يستطيع؟ الرب سبحانه ولا يستطيع أحد منه. نعم الهداية والرشاد والدلالة هذا إلى الرسول ولأتباع الرسول. ولذلك في آية أخرى يعني فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ما يصير أول يقول إنك لا تهدي من أحدث، إنك لا تهدي معناه إيه؟ لترشد الناس وتدلهم وتبين لهم طريق الحق، هذا الرسول هو الذي بينه، ولولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الإنسان توحيده ولا صلاة ولا زكاة، فهو الذي بين ذلك أحسن البيان، وهذا معناه في قوله إن أنت إلا نذير. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن أرسلناك بالحق، يعني أرسلناك بدين الإسلام الذي هو الحق بشيرا ونذيرا، تبشر من آمن بك بالجنة وتنذر من كفر بك نعم وخالفك وكذبك وقال أنك ساحر ومجنون وكذاب، يعني تخوف بإيد النار. ولأجل ذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. كل الناس فالذي ولذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كثير من الآيات، فلأجل يقول إنا يعني إن الله ضمير في إن الثاني عائد على الرب، أرسلناك بعثناك بالحق يعني بدين الإسلام بشيرا تبشر من آمن بك نعم بالجنة وتنذر من خالفك وكفر بك، وإن من أمة، أمة معناها جماعة، إلا خلا إلا سلف فيها نذير، يعني ما من أمة من الأمم إلا وجاءها نذير جاءها رسول. ولأجل ذلك يقول الله تعالى في آياته ولقد بعثنا في كل نعم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في كل أمة، ويقول وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا، وهذا معناه وإن من أمة يعني ما من جماعة إلا خلا إلا سلف فيها نذير، ما هو النذير؟ المخوف، وهو الرسول الذي فبعث الله إلى قوم نوح نوحا عليه السلام وإلى قوم هود هودا عليه السلام وإلى ثمود صالح وإلى كذلك يعني أصحاب الأيكة شعيب، وهكذا حتى كان آخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه والرسول محمد بعثه إلى الناس كافة، إلى العرب وإلى العجم وإلى جميع الناس. ولذلك القرآن يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول، فالناس كلهم من رسول محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف الأنبياء قبله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، هذا جميع الأمم. فنوح أرسل إلى قوم، ولذلك القرآن دائما يقول وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب. أما محمد قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليك، فلقول للناس الموجودين في العالم الآن أنتم ناس ولا منكم ناس؟ يقولوا ناس. نحن ناس مثلا الأمريكان والروس يقول ناس متمكنين وأصحاب صناعة فإذا لازم أن تؤمنوا بمحمد، أي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم. والقرآن ينص على ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به يعني بالإسلام أو بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم فالنار. وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة، يعني الدين الإسلامي واحد ودين اليهودي اثنين ودين والنصارى يعني يعملون ويجتهدون في نشر دينهم النصراني أكثر مما يذهب إلى بعض البلاد الفقيرة فيفتحوا الكنائس، نعم، ويفتحوا المستشفيات ويفتحوا المدارس ويعلم ويعطوهم الطعام والشراب، والمؤمنون ما يفعلوا أشياء هذه. ولأجل ذلك يعني الدين الحق هو دين الإسلام، وأي دين غيره فلا يفعل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى تسمية لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإن يكذبوه، يعني أنت أيها النبي وأيها الرسول عندما بعثت لمكة وكذبوه وقالوا أنك كذاب وأنك ساحر وأنك مجنون وأن ما تقول هذا القرآن أساطير الأولين، فهذا يعني أنبياء قبلك بعثوا وكذب، فكذب نوح وكذب هود وكذب صالح وكذب شعيب وكذب الأنبياء. إن أرسلنا إليهم فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قال ربي يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا فالأنبياء فالأمم كذب الرسل أنت كذلك. لكن النصرة والتأييد يكون في العاقبة لمن؟ للرسول صلوات الله وسلامه عليه ولجميع الرسل. ولأجل ذلك الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا حصل لهم؟ أتوا إلى بدر لتغنيهم القيام وليشربوا الخمر، ويتحدث العرب عن عظمة قريش، فابتدأت غزة بدر فقتل الرسول 70 وأسر 70. هذا في الدنيا لحين، وبعدين في الآخرة شوف إيش يقولون. فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل كقوم نوح وهود وصالح بالبينات بالبراهين الدالة على يعني ما جاء به الرسل وبالزبر، الزبر المراد به يعني الصحف، فصحف موسى وصحف إبراهيم، وبالكتاب يعني جنس الكتاب وهو التوراة والإنجيل والزبور، هذا بالكتاب يعني. فموسى عليه السلام أتى بالتوراة، عيسى أتى بالإنجيل، داود أتى بالزبور، وكلها أصلها يعني التوراة هو الأصل، وهذا كله إيه مشتق من إيه يعني. بعد ذلك لما هؤلاء أتاهم الأنبياء وكذبوا الرسل ماذا حصل لهم؟ هؤلاء المكذبون للرسل يقول الله ثم أخذت الذين كفروا. هؤلاء الذين كفروا بالرسل قوم نوح، نعم، فإن قوم نوح إيش قال؟ قالوا مثلا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوث ونسرا وقد تضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئات أورثوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادة ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأهلكهم الله عن آخرهم. وكذلك قوم يعني قوم نوح في سورة هود ذكر قصتهم بعدما دعاهم إلى عبادة الله ونهاهم وقعد سنين معهم بعد ذلك لما أمره الله أن يصنع السفينة صار يستهزئ به، يقول أول ساوى نبي وساوى رسول دحين ساوى نجار. الله يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قلنا احمل فيها من كل الزوجين اثنين وآلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسا إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكاء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وخبي الأمر واستوت على الجوفي يعني على الماء على أعلى. كل الدنيا أهلكها الله، نعم. ثم بعد ذلك من موسى عليه السلام صار ما يهلك الله الناس كلهم، يهلك الذين ارتكبوا. فمثلا موسى عليه السلام أغرق الله فرعون وقومه في البحر ونجى الله موسى ومعه، هذا أعمل. ثم أخذت الذين كفر، كيف كان نكير، كيف كان إنكاري، وكيف كان عذابي؟ الجواب، وكذلك أنتم يا قريش وأنتم الذين كذبوا محمد سينالكم مثل ما نالها، ولذلك نالهم من أصحاب الرسول، حتى أن أبا جهل الذي يجب رأسه من عبد الله بن مسعود، يجب رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو كان في مكة أراد يقبل يده ما يمكن. وهذا يكون أنكى عليه من أن الله ينزل عليهم صاحب. ولأجل ذلك ثم بعد ذلك يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء، ترى هنا بمعنى العلم، وقلنا ترى تارة تكون بمعنى علم، وتارة تكون بمعنى أبصر للعين، الناس تقول رأيت الهلال، وتارة تكون بمعنى ترى بمعنى المنام، مثلا أراني أعصر خمرا، يعني في النوم. فهذا أن الله أنزل من السماء، الله ينزل المطر من السماء فأخرجنا، يعني أخرج الله به ثمرات مختلفة، يخرج ثمرات، يخرج الزهر في أبيض في أصفر في أخضر، ثم الماء واحد، فمثلا طعم العنب وطعم الليمون، طعم التمر وطعم الحنظل، وطعم، مع أنه الماء واحد. وفي ذلك في آية أخرى في سورة الرعد قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الرمان له طعم، والزهور كذلك، مثلا تجد زهرة فيها أبيض وفيها أصفر وفيها أخضر، في البر غير اللي في الأرض، مين اللي يفعل هذا؟ الرب سبحانه. فالذي يقول إن ألم تر أن الله، ألم تعلم أن الله أنزل فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها، ثمرات مختلف، فيه الأبيض وفيه الأصفر وفيه المز وفيه الحلو وفيه الحامض وفيه فلا، ومن الجبال، وخلق من الجبال، ومن الجبال كذلك جدد بير، جدد معناه فيها طرائق، في بعض الجبال في الطريق يمشي منه الناس المسافرون، في بعض وبير تجد جبل أبيض في بعض البلاد، وفي بعضها أحمر، وفي بعضها كذلك مختلف الألوان، في بعضها جبال زي التراب تزيته كده يتكسر، وفي بعض جبال صخور عظيمة لا يمكن تكسرها أي شيء، مين يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى، أفضل هذا معنى. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف وغرابيب سود، يعني جبال سود، غرابيب معناه يعني جبال طوال جدا كالجبال التي يعني في جبال الهملايا وفي جبال السروات، في جهة يعني اليمن، جبال مرتفعة جدا، ولكن شوف الرجال الآن كيف سهل الطريق الآن من الطائف إلى أبها وإلى هذا، تقريبا صارت طرق واسعة وفيها وغرابيب سود، يعني إيش الغرابيب؟ يعني السود، يعني الجبال الطوال. ثم كذلك ومن الناس، حتى الناس مختلف، شخص أبيض، شخص أسود، شخص أصفر، وهذا موجود، مثلا يعني تجد مثلا الذي في أفريقيا الأكثر منهم سود، تجد مثلا الذي في أوروبا وفي أمريكا أبيض، تجد مثلا الأتراك والهذا، العرب يعني فيهم سماد، مين اللي واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لعبد. ومن الدواب نجد خروف، خروف واحد فيه بياض وفيه سواد وفيه أحمر واحد، وكذلك شاة ثالث، وكذلك بقرة، وكذلك ناقة، مين يفعل يعني أبدا، ولذلك مين اللي يصبغ هذه الأسكن؟ والخروف يخرج من بطن أمي بهذه الألوان، خروف صغير كده شوف محل أبيض محل أسود محل أحمر، وكذلك أفضل الذي هو من الناس والدواب، يعني الناس كذلك فيهم بيض وفيهم سود كما جاء في هذه الأحاديث، قال يعني ومن الناس والدواب والأنعام كذلك الحيوانات والأناس والدواب وكل ما دب على القوائم، كذلك هي مختلفة، فالناس منهم بربر، البربر يجو تقريبا يعني وعبوش مدغصة وطماطم في غاية السواد الذي هم وسقالبة وروم في غاية البياض، الناس اللي في أمريكا كلهم تجدهم أبيض جدا، ومين اللي يفعل هذا؟ مختلف الألوان. والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك. ولذلك قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالم. وكذلك الدواب والأنعام مختلف الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهم مختلف والألوان بل الحيوان الواحد يكون أبلغ فيه. وقد جاء في أحاديث مرت علينا في دراستنا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ضحى بكبش. قال تقول عائشة كان يمشي في يعني يمشي في سواد وبطنه فيها بياض ووجهه كده في بياض. فهذا معناه من الناس والدواب والأنعام والطير كذلك. كذلك فعل الرب إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله فهنا تقديم المفعول والعلماء هو الفاعل. يعني يغلط كثير من الناس يقول إنما يخشى الله يصير ما المعنى خربان يعني. ما يصير إنما يخشى الله فتقديم المعمول هنا لأن مين اللي يخشى الرب سبحانه وتعالى ويؤدي ما يجب للرب؟ العلماء. ما العلماء؟ العلماء العاملون بعلمهم المتقون لله سبحانه وتعالى وهم أكثر الناس خشية. كلما العبد عرف ربه كان أخشى لله سبحانه. ولذلك الرسول كان أخشى من البشر وأعبد البشر حتى أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وكان يصلي حتى تفهم. فقالت له عائشة لماذا تفعل؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فتجد العبد نعم الذي عرف ربه يطيعه ويتسل أمره ويخاف جدا والثاني ذاك أبدا ولا هم فكر أبدا. فلذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال إن الذين يعلمون أن الله على كل شيء. وقال ابن لهيعي العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. وقال كذلك وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله. وقال الحسن البصري العالم من خشى الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وسهل فيما سخط الله فيه. ثم قال الحسن إنما يخشى الله من عباده العلماء. دائما المحشور يكون متأخر إنما أنت منذر دائما إنما يخشى الله من عباده. إن الله عزيز غفور. إن الله علم على الرب عزيز معنى غالب لا يغضبه شيء غفور يعني ساتر لذنوب عباده ويتوب عليهم. هذا معناه وعالم بأمر الله ليس بعلم. ويقول العلماء أنواع إنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ومن بعد من أئمة المسلمين. فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله نور يريد به فهم العلم ومعرفة معانيه. وقال سفيان الثوري عن أبي حياء الرجل قال كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس بعالم. فالعلم بالله أمره الذي يخشى الله. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.